والبيع بثمن غير معلوم. يعني ايه؟ اشتري العربية ده ايه؟ اشتريت بكام؟ ما قالوش، هو خدته ومشى خلاص، يبقى الثمن غير ايه؟ غير معلوم. هذا البيع باطل لخلل يتعلق بايه؟ بشروطه، من شروط صحة البيع ان يكون الثمن ايه؟ معلومة. قال اما عند الحنفية ففرقوا بين الايه؟ العبادات والمعاملات. يبقى عند الجمهور البطلان والفساد واحد، بمعنى الايه؟ عند الجمهور بمعنى واحد عند الجمهور، في سواء في العبادات وفي الايه؟ وفي المعاملات. عند الحنفية بقى فرقوا بين العبادات والايه؟ والمعاملات. قالوا اذا فقدت العبادة ركنا من اركانها كالصلاة مثلا بلا ركوع، او فقدت بعض شروطها كالصلاة بلا وضوء، فهي في الحالتين تسمى باطلة او فاسدة، ولا يترتب عليها اثرها الشرعي اللي هو ايه؟ براءة ذمة المكلف من هذه العبادة. فالباطل والفاسد عندهم بمعنى واحد في العبادات. يبقى عند الجمهور البطلان والفساد بمعنى واحد في العبادات والايه؟ والمعاملات. عند الاحناف البطلان والفساد بمعنى واحد في الايه؟ في العبادات. قالوا اما المعاملات وهي العقود والتصرفات، اذا فقدت ركنا من اركانها سميت باطلة ولم يترتب عليها اي اثر شرعي، كما في بيع المجنون او بيع الميتة او نكاح المحارم مع العلم بالحرمة. واذا استوفت اركانها ولكن فقدت بعض شروطها اي بعض اوصافها الخارجية سميت فاسدة. سميت ايه؟ سميت فاسدة. يبقى عند الاحناف في المعاملات اذا فقدت ركنا من اركانها سميت ايه؟ باطلة. واذا فقدت بعض شروطها سميت ايه؟ فاسدة. وترتب عليها بعض الآثار إذا قام العاقد بتنفيذ العقد، كما في بيع في البيع بثمن غير معلوم أو بثمن مؤجل إلى أجل مجهول، أو المقترن بشرط فاسد، أو النكاح بغير شهود. ففي البيع يثبت الملك للمشتري في المبيع إذا قبضه بإذن البائع، وفي النكاح بلا شهود يجب المهر إذا حصل فيه دخول، وتجب على المرأة العدة عند الفرقة، ويثبت فيه النسب رعاية لحق الطفل. يبقى قالوا الأحناف قالوا في المعاملات، في العبادات قلنا إيه؟ عندهم زي الجمهور البطلان والفساد معنى إيه؟ معنى واحد. لكن فرقوا في المعاملات بين فقد الركن أو فقد الإيه؟ الشرط. إذا فقدت المعاملات ركنا تسمى إيه؟ باطلة، وإذا فقدت شرطا تسمى إيه؟ فاسدة. قال ويترتب على المعاملة الفاسدة بعض إيه؟ بعض آثاره. ويترتب على المعاملة الفاسدة بعض آثاره. قال المؤلف وواضح من هذه الأمثلة أن العقد الفاسد لم يترتب عليه بذاته أثر شرعي، وإنما ترتبت هذه الآثار بناء على تنفيذ العقد، فكأن التنفيذ محل رعاية الشارع نظرا إلى الشبهة القائمة بسبب العقد الفاسد. يعني واحد اشترى عربية، تبيع العربية أبح، قالوا خلاص هات هات هات هات المفاتيح، وجي راكب ما قالوش هتشترى بإيه بكام، بس البايع اداله العربية، يبقى المشتري أخذ العربية بإذن مين؟ بإذن البايع. فقالوا يترتب على هذا العقد الفاسد انتقال الملكية من البائع إلى الإيه؟ المشتري. ليه؟ للتنفيذ، لأن البائع نفذ واداله الإيه؟ واداله العربية، فيترتب على هذا التنفيذ أثر شرعي وهو تملك العربية التي بيعت بإيه؟ بثمن إيه؟ مجهول. قال فالباطل عند الحنفية ما كان الخلل فيه راجعا إلى أركان العقد، أي إلى صيغة العقد أو العاقدين أو محل العقد. والفاسد عندهم ما كان الخلل فيه راجعا إلى أوصاف العقد لا إلى أركانه، فأركانه سليمة ولكن الخلل طرى على بعض أوصافه، كما في مجهولية ثمن المبيع. ولهذا يقول وإن الباطل ما كان غير مشروع لا بأصله ولا بإيه؟ ولا بوصفه. قال ومرد الخلاف بين الجمهور والحنفية إلى اختلافهم في مسألتين. الأولى هل نهي الشارع عن عقد